السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نستأنف ما توقفنا عليه عند بداية شرح الكتاب لما انتقلنا إلى الحج وأكملناه، نرجع إلى ما وقفنا عنده بعد الأحكام العامة وبعد مقدمة المؤلف، فنشرع في كتاب الطهارة، نشرع في كتاب الطهارة، وذلك لأنه كما سبق القول أن المؤلف بدأ في هذا الكتاب بأركان الإسلام العملية التي هي بعد الشهادتين، الصلاة ثم الصيام والزكاة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، والحج مررنا عليه، ثم نرجع إلى الصلاة. والآن كتاب الطهارة، لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ لأنه يريد أن يدخل إلى الصلاة، ومفتاح الصلاة هو الطهارة، الطهور هو مفتاح، الطهور هو مفتاح الصلاة، فلذلك بدأ بأحكام الطهارة وما يتعلق بها، وسوف يأتي باب الآنية أيضا لأنه متعلق بالطهارة. فمن المعلوم أن للصلاة شروطا، منها الطهارة، من ضمن شروط الصلاة الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فما دام أن الطهارة من شروط الصلاة، وسبق القول بأن الشرط يتقدم على المشروط، فابتدأ المؤلف هذا الكتاب، أو ابتدأ الصلاة سبقها بكتاب الطهارة. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. إذن الطهارة تكون من ثلاثة أمور: من الحدث الأكبر، ومن الحدث الأصغر، ومن النجاسة. هذه ثلاثة أمور، إذا زالت على الإنسان صار متطهرا، فإن وجد به أحدها فإنه لا يكون على طهارة، ولا يجوز له أن يؤدي الصلاة، وإن أداها فكمن لم يؤدها، وإن أدى الصلاة فيعتبر كمن لم يؤدها. لأن كما تعلمون في قد يمر معكم في الورقات أن تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى إذا عدم الشرط يلزم منه انعدام المشروط، أما إذا وجد الشرط فلا يلزم منه أن يوجد المشروط. فإذا عدمت الطهارة بالتأكيد لو أدى الصلاة فإنها تعتبر في حكم المعدوم كأنه لم يصلي، وإذا وجدت الطهارة فلا يلزم أن يكون هناك صلاة، قد يتوضأ الإنسان ولا يؤدي الصلاة. من هنا عرف الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ودائما الشرط يكون خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، يعني ليس كالركن، الركن داخل الماهية يكون شيء تكوينا، أما الشرط فهو سابق للمشروط. الطهارة نوعان، الطهارة نوعان، وهي النوع الأول الطهارة بالماء، الطهارة بالماء وهي الأصل، وسوف تأتي الطهارة بالتراب وهي الفرع وهي ما يسمى التيمم. فالطهارة بالماء هي الأصل في الطهارة، لأنها هي التي ذكر الله تعالى وأمر من قام إلى الصلاة بالغسل، كما في آية المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ومعلوم أن الغسل لا يكون إلا بالماء الطهور الذي قال الله تعالى فيه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكما قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهنا نجد أن المؤلف سوف يأتي معنا الآن، فكل ماء، يقول المؤلف: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، فهو نزل بالمطر أو من الآبار فهو طهور، ويدخل في ذلك البحار والأنهار، يطهر من الأحداث والأخبات. يطهر من الأحداث، مر معنا أن الطهارة تلزم أن تكون من الحدث الأكبر والأصغر، فهذا يطهر من الأحداث، وكذلك النجاسة وهي ما وصفه المؤلف هنا بالأخبات. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، إذا تغير الماء بشيء طاهر، تغير لونه بالتراب أو بالطين أو نحو ذلك، فإنه لا يؤثر عليه ولا يصلبه الطهورية، بل يبقى على طهوريته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن. فإن تغير أحد أوصاف هذا الماء بنجاسة، إذا كان التغير بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، نجس يجب اجتنابه، ولكن لا يقال إن هذا نجس إلا إذا وجد يقين. فالأصل في الأشياء كما قال المؤلف: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، يعني هذه هي الأمور التي يلزم طهارتها، التي يلزم أن تكون على أن تكون طاهرة، وهي الماء الذي يتوضأ به الإنسان، والثوب الذي يستر عورته، والبقعة التي يصلي عليها. هذه الأشياء لو شك إنسان في نجاسة ثوب أو ماء أو بقعة أو غيرها، مجرد شك فهو طاهر، يبقى على الأصل وهو الطهارة. أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو يبقى طاهر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فالصوت والريح هما اللذان يتيقن بهما الإنسان حصول الحدث، فمجرد الشك لا يلتفت إليه الإنسان. وهناك قاعدة فقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك، من القواعد الكبرى في الفقه، من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك، ومما يتفرع عنها: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. أنت الآن شككت، متيقن أنك على طهارة، وتذكر أنك توضأت وخرجت من منزلك، هذا يقينا متيقن أنك تطهرت، ولكن عرض لك عارض فشك، والشك هو ما تساوى طرفاه، شككت هل أحدثت أم لا، تعمل فكرك هل أحدثت أم لا، تطرح هذا الشك وتبني على اليقين، لأنك متيقن أنك على طهارة ولا تلتفت إلى هذا الشك. فاليقين لا يزول بالشك، لأن الشك ضعيف عند اليقين، لا يقوى الشك على أن يزيل اليقين. وهذا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إذا كان يخيل إليه. المؤلف في خلال ما مر معنا نجد أنه قال إذا شك في طهارة الماء، فيوحي هذا بأنه يقسم الماء إلى قسمين، القسم الأول هو الماء الطهور والقسم الثاني هو الماء النجس. فالماء الطهور هو ما أشار إليه بأنه الباقي على خلقته سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. القسم الثاني هو الماء النجس الذي يجب اجتنابه ويجب إزالته من الجسم، ولا يجوز أصلا، هو مفتقد للطهارة من باب أولى أنه لا يطهر. هناك من العلماء من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، ولكن الذي فقال الطهور هو الذي بقي على خلقته الذي خلقه الله تعالى عليها، وأما الطاهر فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من المائعات المباحة الطاهرة، والنجس هو غير ذلك. ولكن ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الماء قسمان، طاهر ونجس، أن الماء طهور ونجس. فالطهور هو الذي يتوضأ به، والنجس هو ما سوى ذلك، هو ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة. وهناك تفصيلات كثيرة، مثلا لو أن نجاسة سقطت في بركة كبيرة أو في ماء جاري فإنها هذا تغمر فيه ولا تؤثر فيه ولا تسلبه طهوريته، فإن الماء يبقى على طهوريته. انتقل المؤلف إلى باب الآنية. باب الآنية، قد يقول قائل ما هي المناسبة الآن؟ انتقلنا إلى الآنية والمواعين وما يستعمل من حاجات، لماذا؟ لأن لها مناسبة، وهي أنها هي التي يستعملها الإنسان للوضوء. الماء سوف ينقل، لا بد أن ينقل إليك أو قد ينقل إليك بآنية، وإلا قد يتوضأ الإنسان من الساق والنهر والبحر، لكن قد ينقل بآنية. فدرج العلماء على أن يذكروا باب الآنية في تبع لكتاب الطهارة. فيقول المؤلف وجميع الأواني مباحة، وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فالأصل أن أي آنية سواء كانت من الخزف أو من البلاستيك أو من أي شيء من الخشب أو نحو ذلك فإنها مباحة، لم يستثن إلا شيئان وهما الذهب والفضة حيث ورد النص عليهما. وما فيه شيء منهما، قد يكون هناك إناء من الخزف وقد طلي طلاء بالذهب، طلاء من الذهب الخالص، فهذا يدخل في الأواني المحرمة. فيقول وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، ثم استثنى استثناء من هذا الشيء إلا اليسير من الفضة للحاجة. إذن اليسير من الذهب لا يجوز، ولكن اليسير من الفضة للحاجة. قد تضبب بعض الأواني بمعنى ترقع وتصلح بشيء من الفضة، شيء يسير لا يغلب على مسمى ذلك الإناء، فيكون هذا من اليسير المعفو عنه ومن اليسير المغتفر في هذه الآنية، فلا يؤثر استعمال الإناء المشتمل على هذه الكمية القليلة من الفضة. الدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولهم في ولكم في الآخرة. وتمر علينا آيات كثيرة بأكواب يعني من ذهب وأباريق ولباس أهل الجنة وأساور من ذهب، فقد جعل الله تعالى التنعم بالذهب والفضة من الأمور التي دخل الله تعالى لعباده في الآخرة، كما هو الخمر حيث حرمها الله تعالى على عباده في الدنيا وأباح لهم خمرا في الآخرة. ومع الفارق بينهما بين ليس في الدنيا في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، فادخر الله تعالى هذه الأشياء لعباده في الآخرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار، فإنها للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. فلما ورد النهي عن الشرب فيهما فلا شك أنه يدخل في ذلك استعمالهما في سائر أنواع الاستعمال، ومن ذلك الطهارة، الطهارة بهما، أو حتى اقتناء هذه الأواني ومن أنواع الذهب والفضة كله لا يجوز. فلو أن إنسانا توضأ بإناء فيه ذهب أو فضة فقد يقال فهذه يكون بذلك قد ارتكب محظورا وقد لا يعتبر متطهرا. وذكر العلماء من علل النهي كذلك: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كأن في هذا إشارة إلى أن الأصل في المسلم ادخار أعماله لآخرته وأن لا يتعجل لدنياه من هذه الأعمال حتى يجد الثواب عند الله سبحانه وتعالى خالصا. وهناك تعليلات أخرى كمن قال إن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء وفي ذلك من الإسراف والمخيلة، ولعل هذه الأمور بمجموعها من الحكم في تحريم الذهب والفضة. هذا ما اقتصر عليه المؤلف ونقتصر عليه فيما يتعلق في باب الآنية، أراد الإشارة إلى أنه لا يجوز أن تستعمل في نقل الماء الذي يراد التطهر به. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. والاستنجاء هو ما يسبق الوضوء، فيقول: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه من الآداب وليست من الواجبات، وإنما استحبابا أن يقدم رجله اليسرى، لأن في ذلك الأمر استقدارا، فهو يدخل إلى مكان الخلاء ومكان قضاء الحاجة برجله اليسرى. وإلا فإن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله. فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحكمة من قوله ويقول بسم الله لما ورد في بعض الأحاديث عند أبي داود وغيره أن الشياطين أن ستر ما بيننا وبين الشياطين ذكر اسم الله تعالى، ستر ما بيننا وبين الشياطين ذكر اسم الله تعالى. ثم يقول بعد بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مقدما رجله اليسرى في الدخول. وإذا خرج من الخلاء وهو الآن نسميه الحمام أو دارة المياه، فإنه يقول يقدم رجله اليمنى في الدخول، قدم اليسرى، وفي الخروج قدم اليمنى، ويقول غفرانك، ويقول غفرانك كما عند أبي داود وغيره. وهناك دعاء آخر عند ابن ماجة وغيره: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإن قال غفرانك فهو دعاء بحد ذاته كاف. فيقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يقول المؤلف: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يقول بعض العلماء أن السبب في اعتماده على رجله اليسرى في الجلوس ونصب اليمنى قيل إنه لتكريم الرجل اليمنى، وهذا فيه سعة، يعني من حيث قضاء الحاجة الأصل أن هذا فيه سعة حسب ما يتيسر للإنسان. ثم قال المؤلف: ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ويبعد إن كان في الفضاء، وذلك طلبا للستر، وكذلك بعدا عن إيذاء الناس بالروائح وما يتسبب به ما يخرج منه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب للخلاء أبعد، وأنه كان يستتر، فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يستتر بجنب حائط أو شجرة أو صخرة أو نحوها. لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. أخرجه مسلم. فالمقصود أن الإنسان إذا كان في الخلاء يعني في البر يبعد عن الناس حتى يستتر عنهم ولا يؤذيهم بما يخرج منه. يقول المؤلف: حتى إنه مرة لم يجد إلا شجرتين متفرقتين، فأمره الله أن يدني إحداهما إلى الأخرى فقربتا حتى صارتا كشجرة واحدة وسترت، مما يدل على أنه يحرص على الاستتار إذا جلس إلى قضاء الحاجة. هذا ذكر في الشرح الشيخ ابن جبرين رحمه الله. يقول المؤلف: ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق. هذه من المواطن التي تحرم بها قضاء الحاجة، وهي كما قال المؤلف في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي الناس. هذه من المواطن التي يحرم على الإنسان أن يقضي حاجته فيها، طريق الطريق ومحل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. يعني حتى الإنسان إذا وجد شجرة في البر ويكثر ارتياد الناس للاستظلال بها في الرحلات البرية، فلا بد أن يبحث عن شجرة أخرى تكون صغيرة أو ليست مقصدا للناس حتى لا يفسد عليهم محل جلوسهم هذا. إذن هذه لا زال المؤلف في استعراضه لآداب قضاء الحاجة. يقول: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، هذا الحديث الدليل، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه، هذا من أداب قضاء الحاجة، وبعض العلماء قال إنه للوجوب ولكن شرقوا أو غربوا. وهنا يعني بعض العلماء خصه بما إذا لم يكن هناك بنيان، إذا لم يكن هناك بنيان، إذا كان في الخلاء على المكشوف فإنه يلتزم بهذا الحديث. وقوله شرقوا أو غربوا هذا فيما يتعلق بالمدينة، فيما يتعلق جهة المدينة، لأن نعلم أن المدينة شمال مكة، شمال عدال، من المدينة من مكة إلى المدينة، بمعنى أن مكة إن استقبل المكة فهو كان جهة الجنوب، وإن استدبرها يكون جهة الشمال. الحديث يقول شرقوا أو غربوا، فنحن هنا شرق أو غرب يكون كلاهما إما مستقبلا أو مستدبرا القبلة. ولذلك تطبيقا لهذا الحديث أن يتجه الإنسان شمالا أو جنوبا، يقضي حاجته متجها شمالا أو جنوبا. ويتنبأ إلى هذا حتى عند من يبني البيوت ودورات المياه في المساجد ونحوها، أن يضع المرحاض بحيث يكون الجالس جهة الشمال أو جهة الجنوب، خروجا من خلاف من يقول أن هذا الحكم لازم حتى مع وجود الحيطان، وحتى لو كان الإنسان في داخل دورة المياه. يقول الشيخ ابن جبريل رحمه الله: استقبال القبلة واستدبارها ورد فيه أحاديث كثيرة، وقد صحح شيخ الإسلام أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها مطلقا، مطلقا بمعنى مع وجود بنيان أو مع عدم وجوده. وتبعه ابن السعدي هنا فقال: لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، ولم يقل إلا في البنيان أطلق. يعني الكلام هذا حتى في البنيان يجب على الإنسان أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها. يقول: والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل القبلة، هذا كلام الشيخ ابن جبريل رحمه الله، أو استدبرها، محمولة على العذر أو محمولة على الخصوصية، محمولة على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم أو على العذر. ولكن قد يقال إن من العذر إذا دخل الإنسان إلى دورة مياه يعني هذا اتجاه مرحاضها ولا يستطيع أن يغير اتجاهه، فقد يكون هذا من الأعذار التي يعفى عنها، ولكن يحاول الإنسان أن تكون من تولى مثلا بناية مسجد أو منزل أو أن يراعي هذا الحكم خروجا من هذا الخلاف، لأن الخلاف قائم في حالة ما إذا وجد البنيان، أما إذا لم يوجد البنيان فإن النص واضح، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يقول المؤلف: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. يعني هنا مسألة أن الاستنجاء يعني إذا جمع بينهما فحسب، إذا جمع بينهما بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة أو بالتراب ونحو ذلك، هذا هو الاستجمار. أما الاستنجاء فهو إزالة هذا الخارج بالماء. الأكمل أن يجمع بينهما، وإن اقتصر على أحدهما فلا بأس حتى لو وجد الماء، لأن الاستنجاء المقصود به إزالة النجاسة الحسية وليست الحكمية. الحسية بمعنى شيء محسوس، والشيء المحسوس يزال بالتراب أو بالحجارة أو نحو ذلك، ولكن يجتنب من ذلك العظام والروث فإنه منهي عنه. ولكن يتنبه إلى أنه الاستنجاء يكون بثلاثة، يعني ثلاث مرات، ثلاثة أحجار أو حجر من ثلاث جهات، المهم أن لا يتكرر مرور الحجر على محل الخروج، لأنه المقصود به إزالة النجاسة، ولأن الغالب أن يزول بثلاث، فإن احتاج إلى زيادة فإنه يفعل بقدر ما يزيل تلك النجاسة. المقصود أن قد يتحرج الإنسان مثلا في البر وليس معه ماء وهو في رحلة برية، فيكتفي بالاستنجار، بالاستجمار يكفيه عن الاستنجاء، إن جمع بينهما فحسن، وإلا فإن أحدهما يكفي عن الآخر. هنا أتى النهي الذي ذكرنا الآن آنفا: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والعظام، بالعظم والروث. وجاء في الحديث أنهما لا يطهران، الروث والعظم لا يطهران. وفي حديث عند الترمذي: إنهما طعام إخوانكم الجن، العظم طعامهم والروث علف لدوابهم. فالمقصود أن هذين الأمرين الروث والعظام منهي عن الاستنجاء بهما. وكذلك كل ما له حرمة، يقول المؤلف، بمعنى أن كل ما له حرمة لا يجوز أن يستنجي به، مثلا أوراق فيها كلام من مثل أوراق كتب العلم من باب أولى المصحف لا شك، وكل ما له حرمة فإنه لا يجوز، كما قال الشيخ جبرين، كأوراق المصاحف فهذا حرام، ولا بكتب أهل العلم ولا بالطعام ككسر الخبز لما لها من الحرمة، فلا يجوز أن يستجمر بها بحال من الأحوال. يقول المؤلف في ما علق عليه المعتني بالكتاب: باب إزالة النجاسة والأشياء النجسة. يقول: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، أن تزول عينها أي نفس النجاسة أن تزول عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، يعني تغسل مرة مرتين زال، ثلاث مرات أربع حتى يزول، حتى لو مرة واحدة إذا كان هناك بقعة على البدن أو على الثوب فإنك تغسلها حتى تزول، ولا يلزم أن تزول، يعني قد يبقى أحيانا مثلا دم مسفوح من الدم النجس أو بقعة نجسة، قد يبقى لونها، يعني الثوب أبيض فأنت غسلت الآن البقعة وبقي بقعة ترى أنت آثار لون، فهذا لا يؤثر، آثار اللون هذه والصبغة لا تؤثر، بمعنى أن هذه البقعة تكون قد آلت إلى الطهارة. فيقول: لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، ليس هناك عدد إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداهن بالتراب في الحديث المتفق عليه، كما ورد في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية أن أخراهن بالتراب، ومن علم من قال سبع غير التي بالتراب، فعلى كل حال هي التي وردت فيها العدد يعني السبع لا يقول الإنسان والله زالت نجاسة الكلب مثلا ولغ في إناء أحدكم ثم يغسله ثلاث أربع خمس يقول زالت، لا، هذا أمر تعبدي يجب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب، هذا نص الحديث ولا اجتهاد مع النص، حتى لو أتى بمطهرات قوية وبأسيد أو بمزيلات قوية فإنها لا تكفي عن سبع مرات غسلات، عن سبع غسلات إحداهن بالتراب. الأشياء النجسة في غسل النجاسات التي ذكرنا الآن على ماذا، من ماذا يغسلها؟ يغسلها إما من البدن أو من الثوب أو من البقعة، إذا وقع على هذه الأشياء الثلاثة شيء من النجاسات فإنه يغسلها. ما هي هذه النجاسات؟ الأشياء النجسة منها بول الآدمي وعذرته والدم، بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول، المأكول المقصود الذي جائز، الجائز الأكل، ما هو جائز أكله يطلق عليه العلماء المأكول، مأكول اللحم، دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. إذا ذبح الإنسان الأضحية مثلا أو أي ذبيحة فإنه لا بد أن إذا ظهر منها دم وقت السفح الدم هذا هو النجس، أما ما يبقى في العروق بعد ذلك ثم يخرج ولو قطر على البدن أو على البقعة أو على الثوب فإنه لا يضر، لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يتحرجون من هذا، ويعني قد لا يمكن أساسا، لأن اللحم جزء منه هذه الدماء التي بعد الذبح باقية فيه. يقول المؤلف إذن الأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. بالنسبة للبول الآدمي وعذرته والدم المسفوح هذا معروفة النجاسة، لكن الدم بحد ذاته ما أدري عن هذا، تحتاج بحث شوي، الدم بحد ذاته يحتاج مراجعة. ويقول ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، يعني أي حيوان محرم الأكل لا يجوز أكله فإن بوله وروثه كذلك داخل يقاس كبول الآدمي، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. يقول والسباع كلها نجسة، أي مثل الذئاب والأسد مثلا والفهد، فهذه كلها تدخل ضمن السباع، فما يخرج فيه منها من بول وروث فإنه إذا كان هناك بقعة فيها هذه الأشياء فإنه لا يجوز أن يصلي الشخص في تلك البقعة. استدل المؤلف بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا الآن يرجع على اللي هو نجاسة الدم، يعني قرنت الميتة بالدم فدل على أن الدم أيضا نجس كالميتة. يقول أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس سواء كان حيا أو ميتا. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، مثلا الغنم عندنا مثلا لو أتت وبالت في محل أو كذلك محل أرواثها و يعني محل الذي مراحها ورقودها فإنها تكون الأرض طاهرة ولا تنجس بهذه الأرواث. إذن القاعدة أن غير مأكول اللحم هذه نجس أرواثها وأبوالها، ومأكولة اللحم طاهرة أبوالها وأرواثها. وكذلك مني الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه ويفرك يابسه، فلم يرد أنه كان يغسله غسلا وإنما تبقى أثاره باقية، وكما ورد في حديث عائشة أنها كانت ترى أثر النبي أثره على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الصلاة. وكذلك بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه. الحقيقة أن بول الغلام هذا نجاسة مخففة، يسميها العلماء نجاسة مخففة، يكفي فيه النضح. النضح ما هو؟ أن يرش الإنسان على البقعة، مثلا أصابه شيء من بول غلام لم يأكل الطعام، لا زال في بدايات عمره لم يأكل الطعام، فهذا يكفي فيه النضح. يعني في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. ما الفرق بين الرش والغسل؟ وفي روايات ينضح. النضح أو الرش هو أن يرش الإنسان على الموضع الذي أصابه بول الغلام رشا فقط، لا يحتاج عصر ولا يحتاج أن يمر الماء من خلاله ثم يخرج، هذا هو الغسل. الغسل ما هو؟ أن يمر الإنسان من خلال الماء من خلال البقعة التي أصابها هذا البول أو التي تريد غسلها، ثم يعصره ويصب عليه ماء آخر فيخرج الماء مرة بالنجاسة وخرجت معه، هذا هو الغسل. أما الرش أو النضح فهو مجرد أن ترش عليه وتتركه كما كان، كان النجاسة توزعت الآن وصار لها مكاثرة بهذا الماء الطاهر، كان فيه مكاثرة وتوزيع جزيئاتها. إذن هنا فرق بين بول الجارية التي هي البنت وبين بول الغلام. فبول الجارية هذا نجس يغسل منه، أما بول الغلام فإنه ينضح منه، وهذا دليل على أنه يعني ليس طاهرا وإنما نجاسته مخففة من ذات النجاسات المخففة. يقول وإذا زالت عن النجاسة وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر، قبل آنفا تكلمنا عنه، ولم يضر بقاء اللون أو الريح. يعني قد تصيب البدن نجاسة ثم يغسل الإنسان ويبقى أثر البقعة اللون، فتجد بعض الناس لابد أن يمعن ويصابون، والآن الصلاة ربما قريبة وليس معه ثوب آخر فيمعن في غسل هذه حتى تذهب، هذا لا يلزم، لا يلزم أن يذهب لا اللون ولا الريح. فإذا زالت عين النجاسة، عين النجاسة سواء كانت عذرة أو غير ذلك، فلا يضر بعد ذلك أن تبقى الريح أو اللون. إذا زالت عين النجاسة طهر المحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ها هذا الحديث عند الإمام أحمد ضعفه بعض العلماء، بعضهم قال إسناده الصحيح، والألباني صححه في السلسلة الصحيحة، صححه الألباني يقول يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني بمعنى إذا غسلت وذهب عين النجاسة فيكفي أن بذلك تكون النجاسة قد زالت. فالمقصود إزالة النجاسة من هذه الأشياء الثلاثة، البقعة والبدن والثوب، هذه هي التي يتنبه الإنسان إلى أن تزول بها النجاسة، عنها النجاسة لابد أن تكون طاهرة. وغدا بإذن الله تعالى نبدأ في صفة الوضوء، غدا التي هو الدرس الأخير بعد قبل الحج، هو الدرس الأخير يوم غد بإذن الله تعالى، نبدأ في باب صفة الوضوء، نستعرض ما يناسب من الأسئلة. يمثل لنا في اليسير من الفضة للحاجة، اليسير من الفضة يكون بعض الأواني تضبب أو ترقع بشيء من الفضة، أو يعني يحتاج قد ما يمسك بعض الأواني إلا الفضة، فهذا قد يكون من الحاجة، وبشرط أن يكون يسير، يعني العبرة باليسير وليس يعني الحاجة، قد يقول الإنسان إن يحتاج أكثر، فإذا غلب كمية الفضة فإنه يدخل في المحرم. الوضوء بأحد الآنيتين يقول ألا تصح الطهارة والصلاة بتلك الطهارة ولكنه يأثم بذلك الاستعمال؟ هذا وجيه جدا، قد يكون لأن الأصل في الماء مثلا أنه طاهر ومتحققة فيه الشروط وليس مغصوبا، قد يكون أنه يجوز مع الإثم، يعني الطهارة جائزة مع الإثم، هذا متوجه جدا، لكن لا أعلم ما هو الراجح. قل لماذا لا تكون الدروس أيام العشر بعد العشاء، لأن بعض الأخوة يكون صائما؟ لا، والعشر خلاص انتهينا، احنا يوم غد إن شاء الله نختم ونستأنف بعد الحج بإذن الله. حبكم الله. القسم الثالث من أقسام المياه هو الطاهر، والعلماء الذين قسموا، نقول إيضاح القسم الثالث من أقسام المياه، الذين يقسموا الماء إلى قسم ثالث هو مثل الشاهي وسائر المائعات سمي الطاهر، ويقولون إن الطاهر هو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، ولكن التقسيم الصحيح أن يقال طاهر ونجس، هذان قسمان من أقسام المياه، طاهر ونجس كما رجحه الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هو هذا السبب، أنه ليس معا يعني خرج عن ما يمكن يتوضا الإنسان، هذا سبب ترجيح العلماء أنه ليس هناك ماء إلا طاهر أو نجس. علل النهي في استعمال الذهب والفضة مرت معنا بعضها، هناك من قال فيه كسر نفوس الفقراء، ومن قال فيها الخيلاء، ومن قال فيها أن الله تعالى يدخر بذلك من ما يدخر الله تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة، وقد تكون هذه بمجموعها كلها علل. ذكر المؤلف أن الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر والنجاسة، معلوم من الحدث الأكبر والأصغر، ولكن الفرق بينه وبين النجاسة. الحدث الأكبر معروف والذي عليه جنابة، والأصغر هو من أحدث حدثا وليس عليه جنابة. أما النجاسة فالمقصود بها ما كانت على أحد الأمور الثلاثة التي هي البدن أو البقعة، البقعة التي تصلي فيها كالسجادة مثلا أو الأرض، والبدن بدنك والثوب الذي تلبسه. هذه الأمور الثلاثة هي التي متعلقة بالنجاسة. ثم النجاسة الحدث الأكبر والأصغر هذا حس معنوية، نجاسة معنوية ترفع حكما، حكما ترفع حكما بالوضوء وبالاغتسال. بالنسبة للحدث الأكبر أزلت نجاسة حكمية، يعني لمست الشخص ليس نجسا والمؤمن لا ينجس، ولكن نجاسة حكمية فيما يتعلق بالحدث الأكبر والأصغر. أما النجاسة المقصود بإزالة النجاسة هذه حسية، شيء تشاهده الآن يا على البدن يا على البقعة يا على الثوب، إما على الثوب أو على البقعة أو على البدن، هذه النجاسة. هذه من الفروق التي تبين النجاسة حسية والحدث الأصغر معنوي. النجاسة تزال ولا أثر لها على الوضوء، يعني قد يأتي الإنسان وتوضأ ووصل إلى المسجد ثم وجد نجاسة فيزيلها ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء. النجاسة بحد ذاتها غير ناقضة للوضوء، يبقى الإنسان على وضوئه، فلو لم يزلها قبل الحدث لأن ربما أنها وقعت بعد الحدث أو بعد الوضوء، حصلت النجاسة على البدن بعد الوضوء، كيف ذلك؟ إذا كانت قبل الوضوء، إذا كانت بعد الوضوء أمرها واضح يزيلها، لكن إذا كانت قبل الوضوء كيف يقال أنه قبل الوضوء ومع ذلك لا تبطل الوضوء؟ لأن قد تكون على جزء لا يجب غسله، مثلا على الساق، الساق وهي قبل أن تتوضأ عليه نجاسة فلا يبطل الوضوء، تكون وضوءك صحيح ثم تزيلها ولو كانت حصلت قبل الوضوء. أما لو كانت قبل الوضوء وهي على جزء من أجزائك وتذكرت أنت أنها قبل الوضوء فهذا يدل على خلل بالوضوء، لأنك لم، إذا كانت على أجزاء مغسولة يجب غسلها فيدل على خلل في الوضوء، يجب إعادة الوضوء في هذه الحالة. إذا استجمر الشخص بحجر ثم وجد الماء بعد ذلك هل يقوم بغسل الماء أم يكفي الحجر عن ذلك؟ أصلا يجوز كما ذكرنا الاستجمار حتى لو وجد الماء، يعني حتى لو الآن يستطيع ويأخذ ماء معه ولكن اختار أن يستجمر فهذا جائز، لكن بشرط أن يزيل آثار النجاسة. حتى لو بمناديل يجوز الاستجمار بمناديل ويكفي هذا، لأن الاستجمار منفصل تماما عن الوضوء. في استقبال القبلة واستدبارها، ماذا عن حديث ابن عمر أنه كان عند حفصة ورأى أنه في مستقبل الشام يعني مستدبر القبلة؟ هذا ذكر الشيخ تو يقول إن ربما أنه إما أنه خصوصية أو أنه عذر، إما أنه لم يجزم بها، قال إما أنه خصوصية أو أنه عذر، والله أعلم. هل يجوز استنزاف المنديل؟ نعم يجوز. هل روث الضبع طاهر؟ روت الضبع تبعا لحكمه، لأن عند الحنابلة أن الضبع جائز أكله، وجمهور العلماء يحرمونه، فمن رأى أنه قال بأنه مأكول اللحم يخرج عليه أنه لا يؤثر روته ويعتبر طاهرا، يعني هو يندرج على الخلاف هل هو مأكول اللحم أو لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.